نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ عبد المؤمن. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي إسحاق عن حميد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه. قبل الكلام عن هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا بالأمس في مسألة أنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى إبراهيم فسلم عليه، فقال: من هذا؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. سألني أحد الإخوة الفضلاء عن الإسراء، هل كان بالروح أو بالجسد؟ كنا تكلمت أمس عن أن الروح لها تصرفات لا تقاس بالأجسام، فلعل فهم مما قلناه أن الروح، أن الإسراء كان بالروح. الإسراء من الحرم إلى بيت المقدس باتفاق أهل العلم ما في نزاع أنه كان بجسده صلى الله عليه وسلم، أتي بالمراق بعد ما نزل عليه جبريل عليه السلام معه ملكان، فغسل قلبه، شق صدره، وملأه حكمة وعلما، فكتب عليه، ثم أتي بدابة تسمى البراق، كذا شكلها وهيئتها، حتى ذهب إلى بيت المقدس. هذا اتفقوا عليه أنه ذو الروح والجسد، ثم عرج من هناك إلى السماء، يسمى ذاك المعراج. فالإسراء من الحرم إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء، إلى السماوات العلى. هل المعراج كان بالروح أو بالجسد؟ فيه خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أنه كان بجسده صلى الله عليه وسلم، على أنه كان بجسد. لكنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤى كثيرة، قريبا منها مما رآه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه في الإسراء في المعراج. فلما أخبر، كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح سأل الصحابة: هل منكم من رأى رؤيا؟ فيخبرونهم، فيقول لهم في ذلك ما شاء الله. ثم إنهم سألهم، هذا الحديث عن سمرة بن جندب في الصحيح، فسألهم ذات يوم: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فقالوا: ما رأينا شيء. فقال: أما أنا رأيت رؤيا، فقد آتاني آتي هذه الليلة، وذهبت معه فمر بي آتياني، قال ملكان يعني، فرأيت رجلا يعبر النهر، فكلما أراد أن يخرج منها توقفوه جماعة بالحجارة فملأ فاه فعاد، وهكذا كان ديدنه ذهابا وإيابا. رأيت رجلا ممدودا ورجل آخر معه فهر، يعني مدق من حجر صلب جدا يهوي به على رأسه، كلما ضربه بالحجر وانشدخ الرأس فدهدها الحجر، وكلما ذهب الرجل إليه ليعيد الحجر ليضربه ثانية وجد الرأس قد التأف فيضربه هاتنا. قصص عجيبة جدا، وهو في صحيح البخاري موجود. قلنا: هذه الرؤية لو إنسان تمعن فيها لأجل أن يراها بالحدث لقضت ساعات طوال، ولعلها في الأحلام ما كانت إلا دقائق جدا. ولهذا كان بعضهم يفسر قوله سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قضية المعراج هذا يوم عرج به في مسافات لا تقطعها آلاف السنين بالوسائل الحديثة، مع ذلك يقطعها في تلك اللحظات المعينة. ويرى من العجائب حتى أنه بعدما نزل من فوق سدرة المنتهى، حينما لاقى رب العزة وخاطبه بما خاطبه في تشريع الصلاة، فينزل حتى ينزل إلى السماء السادسة فيلقى موسى فيسأله: هل من جديد؟ هل فرض عليك ربك على أمتك شيء؟ يقول: نعم، الصلاة. قال: كم مقدارها؟ قال: 50. قال: يرجع فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق بذلك، فيعود. فعل ذلك عدة مرات، كل هذه الأفعال لو كانت في اليقظة لأخذت أيام، لو كانت في حساب، لو كانت في حساب الناس، لو مو في اليقظة، لأنه أسري كما قلنا الصحيح عن جمهور العلماء أنه أسري بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه لو كانت، لو كانت هذه الحسابات والأعمال في حساب الدنيا المقدرة لنا لأخذت أيام أو شهور، لكن لما كانت هي في علم الله ليست في ميزان البشر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لعل هذه إحدى معاني تلك الآيات العظامة الله. بس أردنا أن نصحح ما فهمه البعض بالأمس أن المعراج لم يكن بروحه صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإن كان أفاضل أهل العلم يرى أن المعراج كان بروحه صلى الله عليه وسلم، المعراج كان بجسده كما أن المتفق عليه في الإسراء كان بجسده، وبعضهم يقول أن المعراج أو الإسراء كان مرتين، مرة باليقظة ومرة بالمنام، وقد مر علينا في هذا الكتاب، أنا دولت هذا في صفحة 175، هذه الطبعة 175 يأتي لعله في الشعب الثالثة الرابعة من شعب الإيمان، في جند الله من الملائكة، أنه جاءه ملكان فأقعداه في جذع كأنه وكر الطير ثم صعد به إلى السماء. صفحة كم؟ 157. السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير، فجلس جبريل في ناحية. هذا يقول بعضهم يصحح هذا الحديث وبعضهم يجعله مرسل موقوف على هذا الصحابي وموقوف على هذا التابع. على كل إن جعلناه رؤيا فهي رؤيا أخرى في المعراج، وإلا المعراج الثابت أنه مرة واحدة بجسده صلى الله عليه وسلم. أعد ما قرأت يا عبد المغني. إسحاق الحميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من دخول الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه. حديث رقم كم؟ 659. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه. لا ملجأ من الله إلا إليه زيادة إن صحت، فتقال الثابت في الصحيح خلاف ذلك، هو الاقتصار على قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس من يظن أن هذه من باب الاسترجاع، كما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب، ليست ذكرا مستقلة، لكن كما مر علينا بالأمس أن الباقيات الصالحات منها لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن قالها ففضلها عظيم، لو اقتصر الإنسان عليها فهي ذكر من الأذكار مما يتقرب به إلى الله. واضح هذا؟ هي ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. لو قال الإنسان هذه لا يستنكر عليه، فلعل هذه فائدة عظيمة جدا، كثير من الناس قد لا ينتبه إليها. فلا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مستقل، لو قالها الإنسان مرات فيثاب عليها، كأن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها كنز من كنوز الجنة. أصل الكنز مال يفرح به الإنسان لا عن جهد، يلقاه عادة إما تحت ثرى أو تحت جبل أو تحت صخرة أو تحت جدار، لا يبذل فيه جهد، فلما يكون هكذا سهل يفاجأ الإنسان فيه متعة، فكونه يأتي رخيصا دون عناء، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة كأنها كنز لما فيها من الثواب العظيم. فالكنز من كنوز الجنة، ليس من كنوز الدنيا، إنما كنز من كنوز الجنة، هي كلمة بسيطة يقولها الإنسان، فمعنى ذلك ما يدخر لها، ما يدخر لمن قالها كمن رأى كنزا دون جهد فوجده. واضح هذه؟ أما معناها فسأتي معناها في آخر كذا ونقدم لها شرح بسيط. كلمة لا الحول هي من الحيلة، الحيلة هو التصرف في استخراج الشيء أو عملي أو اتخاذي. فإذا قال إنسان لا حول يعني نفيت عن نفسك كل حيلة وتصرف واقتدار، ثم قلت لا قوة وكل نشاط وقوة ودفع منفي عنك، ثم أسندت هذا المنفي كله جعلته لله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان لا حول لا قوة له إلا إذا أراد الله أن يكون فيه ذلك. هذا فيه تجرد من الطول، وفيه تجرد من الحول، وفيه تجرد من الإنسان يعتمد على كسبه أو قوته أو نشاطه. لا يفهم الإنسان أن الحول والقوة في الأمور الحسية حتى في المعنوية. حتى لو الإنسان يفكر في حل مسألة أو استنباط مسألة أو الخروج من مأزق أو الخروج من ضيق فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن نفى عن ذلك وأظهر عجزه لله كان الله سبحانه وتعالى في عونه وحل له فرج عنه همه وكشف عنه كربه كما مر علينا في تلك الأحاديث. اقرأ يا أخي. وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه قال فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صليت ركعتين أضربني بريده وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يعني كون هذا يتكرر منه صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ما في مصطفى عليه، ما في استنكر، لا يستنكر ذلك ولا يستمع. قيس ابن سعد ابن عبادة، سعد ابن عبادة سيد الخزرج، كما أن سعد ابن معاذ سيد أوس، وهذان الحيان هما يعني أكبر حيين أو هم الحيان الذين يشتمل عليهم الأنصار. فكان قيس ولد سعد ابن عبادة قدمه أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، وكان يضعه موضع الشرفة لأجل أن ينفذ الأوامر ويعطي التوجيهات ويقوم بالحدود وما إلى ذلك. فكان يخدمه صلى الله عليه وسلم، فرأه مرة صلى ركعتين فضربه برجله، يعني نبهه برجله الكريم الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ طبعا لابد أن يكون هناك سبب، فسنعرف أن هذا القول قاله لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري بسبب ما. فلا بد أنه صلى الله عليه وسلم نبهه على من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا بادر الإنسان بشيء يرى أنه صلى الله عليه وسلم قد تأذى منه يقدم له شيء مما يسره فيه، إما ذكر خاص أو نصيحة خاصة أو يبشره ببشرة. كثيرا ما رأينا هذه بالأحاديث، فلعل هذا من ذاك الباب. اللهم صل عليه وسلم. لعله ضربه برجله ثم أراد أن يوانسه فقال له هذه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فتأتي من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، دل على أنها أجر عظيم. نعم، هذا قيس بن سعد بن عبادة أحد الجماعة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو جماعة من جهينة على سيف البحر بين جدة ومسطورة والجهات هذه، كان هناك مناخهم وعطانهم، فذهبوا فأصابهم الجوع حتى أنهم كانوا حين يتناوبون التمرة. فكان قيس يأتي للقبائل فيقول من يقرضني يعني بعير بوسخ من تمر، لأنهم أنصار كانوا أصحاب تمر أصحاب بساتين، من يأتي بعير؟ فكانوا يبايعونه على ذلك. فجاءه رجل قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال أما الأب فعرفناه ومثل أبيك لا يخذلنا، فكان يبيعونه. وكان في القوم كبار الصحابة، قالوا له فدان على مال أبيك حتى تأتيه للإفلاس أو لا يرضى بأبيك، أو ما الذي يضمن أن أبيك أن أباك سيدفع عنك؟ فكان يلومونه ويأبى حتى نحر لهم 4 جزر، ثم إن الأمير نهاه عن ذلك الكفر، إما أن الله سبحانه وتعالى ساق لهم عنبر حوت ضخم جدا رأوه في البحر رأوه على الساحل ألقاه الله لهم طعاما فأكل منه 18 يوم حتى سمنوا منه حتى يقول أحد من كنت أجلس في عينيه حدقة عينيه من العظمة عظمة الكبر هذا الحوت هذا لكن الشاهد أن هذا كان يعتبر كريم حتى أنه مرة جاءت امرأة قالت إن بيتي قليل الجرذان ما في فيران ما عندي فيران في البيت ما في فيران قالوا إنها لكناية حلوة فأعطوها سمنا وعسلا ودقيقا يعني قالت أنا فقيرة ما حبت كلها فقيرة قالت بيتي ما فيه فيران ومن خلى بيته من الفيران ما عندهم أكل رضي الله عنه حتى في سؤالهم كانت لهم كنايات نعم اقرأ وعن جرير بن حازم ذكره بإسناده غير أنه زاد قال فدخلت المسجد فصليت ركعتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقد صليت ركعتين فاضطجعت فضربني بي صلى الله عليه وسلم نعم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس صفوا من أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون دون إركابكم وكان وقال يا عبد الله بن قيس يعني أبا موسى قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه الصحيح كنا في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبا قالين لكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو من ركابكم الركاب هو ما يركبه الإنسان يعني به النوق والإبل اللي كان يركبونه دون ركابكم أي أقرب كلمة دون تأتي بمعنى القرب وتأتي أحيانا بمعنى الأقل لما قال دون ركابكم أي أنه سبحانه وتعالى أقرب إليكم من ركابكم فما هذا معنى التكبير فلا ترفع الأصوات هذه فنهاهم عن رفع الصوت بخلاف الحج التلبية مطلوب رفع الصوت فيها لبيك اللهم لبيك لكن ما عدا ذلك من الأذكار فيستحسن فيه إخفاض الصوت فإذا على شرفا يكبر فدل على أن التكبير في اعتلاء الأكمة والجبال والأشراف العالية جائز لأنه صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم التكبير إنما أنكر عليهم رفع الصوت ثم قال يا عبد الله بن قيس لأنه كان هو المعني بالإنكار عليه فلذلك واساه صلى الله عليه وسلم وسمعه كذا فقال لا ترفع صوت ثم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله نعم كونه دله في ذلك الموطن أي قلها وإلا كان فيه من الأذكار ما قد يكون ما هو أفضل منها فيه من الأذكار ما يكون قد ما هو أفضل منها كالتكبير مثلا والتهليل ولعله اختار هذه إنهم كانوا في سفر سواء كانوا قافلين أو ذاهبين في تعب كان الصعود والنزول فيه تعب فتقال هذه في مثل هذه الأمور ما كان من سعاد الأمور فلعله كانت هذه اللغمة مناسبة في تلك الحال في حول كونهم يرحلون ويصعدون وينزلون فإذا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله لعل هي يعني في ذلك الموطن أقرب من بقية التسبيح نعم من بقية الأذكار نعم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا الله أنا وحدي فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي. لا إله إلا الله لا إله. أنا ما عبدي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسه، لعل هذا من هذا الباب، كونه إذا قال كذا قال صدق عبدي أنا كذا سبحان رب العزة، ولما قال صدق عبدي كونه يصدقه الله سبحانه وتعالى لهذا العبد من هذه الأمور دل على أنها عظيمة مما يحبها ربنا سبحانه وتعالى ويصدق عليها عبده. نعم الذي بعده. وعن القاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما تفسيرها؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، هكذا أخبرني إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وقلنا الضعيف لا يصح الجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لكن معناه صحيح وليس هو ظاهره، لكن معناه صحيح، لأنه ما يمكن إنسان ينصرف عن معصية وعن شيء مما يغضب الله عز وجل إلا بتوفيق الله وفضله، إلا بإرادته سبحانه وتعالى، ولا يمكن إنسان يأتي طاعة إلا إذا أرادها الله عز وجل وشاءها ويسرها للعبد. فهذه يدخل في عموم قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح هذا؟ ولو صح لكان هذا التفسير هو المنتهى، ما يمكن إنسان يقول شيء آخر، لكن قالوا أنه ضعيف. نعم يا صدق لا إله إلا أنا ما في شيء. لا صحيح ما في صحيح. لا إله إلا الله أنا وحدي، لو قال أنس البدر يعني ما في شيء. لا أنا صحيح والأولى تقال صحيح الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن من بنات من زوجاته، عندما قال لها قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ما قالها لأحدى زوجاته، وقال وقولي أبدلي اللهم أبدلني خيرا منه، قالت من خير من النساء. هل هذا الحديث صحيح؟ لا مو هذا، هذا كلام ثاني شيء آخر، هذا ليس هذا الكلام، هذا شيء آخر. ليس هذا، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يكن سؤال خارج عن هذا اسألني عليه بعد ما ننتهي. أول ليس هذا شيء آخر. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بتفسيرها يا ابن أم عبد؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. قال ثم ضرب منكبي وقال هكذا أخبرني إبراهيم عليه السلام. والله يعني الإنسان لا يرتاح لهذا الحديث، لا يطمئن القلب إليه، لأنه كلام عربي واضح ومعناه واضح، وما فسره أهل العلم يدخل فيه هذا المعنى، وكونه يقصر ثم يقول هكذا علمني جبريل اللهم صل عليه وسلم فيها اقرأ، لكن عادة أهل العلم من أهل الإسناد أنهم يأتون بالحديث الضعيف غير المكذوب، من لا يجوز رواية المكذوب، من روى حديثا مكذوبا النبي مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد الكاذبين الذي اختلقه والذي رواه، لذلك لا يجوز رواية الحديث المكذوب، لكن لما يكون حديث ضعيف فيأتون بإسناده فكأنهم يبرؤون من العهدة، نحن ما خذبنا نجيب الإسناد شوفوه فيه الضعيف وفيه الهالك وفيه كذا وفيه كذا. قرب به صالح بن بيان السيرابي وليس بالقوي، وروي ذلك من وجه آخر ضعيف، عن جر عن عبد الله مرفوعا، وهو في 36 في التاريخ. 36 عندك هذا في 36 في التاريخ؟ في شيء تعليق عليه؟ لا أدري هل البيهقي تاريخ له طبقات؟ فقال في 36 الله أعلم. اقرأ بعد ذلك. وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام عن الله عز وجل في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحويل عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله عز وجل. ترى هذا المعنى مر علينا فيما سبق، هذا المعنى مر علينا تفسيره على لسان أحد الصالحين فيما سبق، لا أدري الصفحات اللي مرت علينا هذا المعنى، لكن كأنه بعد ما رواه ذاك أراد أن يأتي بالأحاديث الضعيفة المروية في هذا المعنى اللي هو روته مر علينا سبق. نعم اقرأ. وعن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال. بشير كده ولا بشير عندك مضموم الباء يا أحمد كده؟ اقرأ. نعم عن شداد بن أوس. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله هذا أفضل أنواع الاستغفار، يحفظ الإنسان هذه الاستغفار يحفظه عن ظهر قلبه ويحفظه من أحب من أهله كذلك، الإنسان يقولها لولا أقل مرة في اليوم. سيد الاستغفار أي أعلاه درجة أفضله، أفضل أنواع الاستغفار هذا النوع من الاستغفار، لما كان أفضل أنواع الاستغفار لما فيه من اعترافات بالتقصير وإقرار بفضل الله العظيم، ثم شهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وشهادة له بالربوبية، فلما كانت هذه الميزات العظيمة في هذه جعل هذا النوع من الاستغفار سيده، سيد الاستغفار أفضله أعلاه درجة، أن يقول الإنسان: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي اعتراف بالإله الرب، وهو الاسم الذي سميه توحيد الربوبية، لا ينفع الإقرار وحده، لا بد من القلب كذلك. من أقر من أقر بلسانه ولم يكن ذلك عن قلبه ما يؤمن، لا بد من الاثنين معا، قلنا عمل القلب ضروري ثم باللسان، ومن أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كاذب صحيح، لا بد من الجماع بين الاثنين. هذا اعتراف بأنه رب سبحانه وتعالى، وقلنا هذا الإنسان مطالب في كثير من المسائل الاعتقادية لا بد من الإيمان بها، هذا الإيمان القلبي يسموه، لا بد أن تؤمن بأن الآخرة ستقوم، ولا بد أن تؤمن بأن المسيح الدجال يظهر، ولا بد أن تؤمن بأن القمر والشمس تكوران يوم القيامة، هذه أمور لا بد من الإيمان بها، ما وراها عمل، لكن لا بد من اليقين بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه، هذا من العمل القلبي. وكذلك هنا اعتقادك أن الرب هو خالق كل شيء ومرب لكل شيء وذو النعمة على كل شيء لا بد من الإيمان به. أنت تعترف المرأة بالربوبية أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، ثم تقول لا إله إلا أنت، إثبات أنه الإله. في فرق بين الرب والإله تقدم سبق أن شرحناه بتفصيل واسع فيما سبق، أن كونه سبحانه وتعالى إلها أي أنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، الرب يستحق سبحانه وتعالى أن تعترف له بأنه عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا وصانع كذا وخالق كذا، لا يفوته شيء من العظم والكبرياء وما إلى ذلك. ثم إذا علمت أن من له هذه السيادة وله هذا الكون وله هذا التصرف لا بد أن يخاف وحده ويخشى وحده ويرجى وحده ويسأل وحده، هذا السؤال والرجاء والخوف باعتبار أنه إله، إن هذه عبادة العبادة تصرف للمألوه أي المعبود، فيقول الإنسان لا إله إلا أنت. لذلك كانت أشهر كلمة أعظم كلمة، كلمة التوحيد هذا أعظم كلمة، الإنسان لا يخرج من كذا إلى دائرة الإيمان إلا بها. فيقول أنت ربي لا إله إلا أنت، اعترفت له بالألوهية ثم نفيت عنه أن ما أحد غيره يستحق أن يعبد، لا يخاف ولا يرجى ولا يصلى له ولا يزكى له ولا يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم قال خلقتني، فاعترفت أنك أنت مخلوق، بمجرد اعترافك أنك مخلوق له أنت عبد له، فلا بد من الطاعة. فلذلك كان سيد الاستغفار لهذه المعاني، المعاني عجيبة فيه، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عهد الله ووعده أي أمره، لأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد فيهم وهم في أصلاب الذرية، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فطلب منهم الإيمان وعاهد الله على ذلك. كل من قال وأقر بذلك معناته اعترف اعترف بأن الله هو الآمر الناهي الحاكم، فلا بد من طاعته. لذلك يقول وأنا على عهدك، أي لا أحول عن ذلك، لا أنقلب على ذلك، أنا موافق وثابت عليه. ووعدك ما استطعت، لما قال ما استطعت؟ الإنسان لا يمكن أن يأتي بجميع ما أمر الله به، إن هذا الدين متين.